لعقد العلم على أنه يعمل بهذا المبين متى جاء متى جاء إليه مفهوم الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قبله رحمه الله وإن جاءت السنة العملية والقول قد نزيد التقريرية أيضا. نعم الحال إذا كلها تشترك في ماذا؟ أنها من علم الشارع أنها من علم الشارع هذا هو المفهوم يعني من لا يفسره إلا لا يفسره إلا الشارع. نعم. ومن المجمل أيضا إذا ذكر المجمل ذكر له صور. الصورة الأولى هي الألفاظ الشرعية الألفاظ الشرعية. شنو مقصود الألفاظ الشرعية؟ يعني الألفاظ التي أحدث لها الشارع معنى جديدا كالإيمان. الإيمان هذا لفظ شرعي فإن الشارع أحدث له معنى جديدا خلاف معنى اللغوي. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع المجمل الألفاظ الغريبة الألفاظ الغريبة. ومن الشيء الغريب الذي فسره النص نفسه بمعنى خاص كضبط القارعه في قوله تعالى القارعه من القارعه وما ادراك ما القارعه. اذا اللفظ الغريب يزال ابهامه باحد طريقين اما ان يزال ابهامه بالرجوع الى معهود العرب واما ان يزال ابهامه بالرجوع الى معهود المتكلم الى معهود كلام العرب واما ان يزال ابهامه بالرجوع الى معهود المتكلم ومعهود المتكلم مقدم على معهود اللسان العربي. فمثلا كلمه قارع هذا لفظ غريب فلو قال قائل نرجع الى معناها في اللسان العربي هل يخرج منه ذلك؟ لا يخرج منه ذلك. لماذا؟ ننظر الى معهود المتكلم تكلم بالقارع ماذا قصد به؟ ننظر هل فسر على أنه لو أن الشارع لم يفسره ما فسر القارع ماذا سنعمل؟ نرجع إلى معهود العرب وما غاديش تبقى مجملة شو غادي تولي؟ غادي تولي مشكلة. علاش؟ لأنها تدرك من بحث الاجتهاد. إذا القارعة لو قال قائل يمكن أن تدرك من بحث الاجتهاد نرجع إلى معالم الفنون ونقول القارعة هي كذا وكذا يصح منه ذلك؟ لا يصح. علاش؟ لأن الشارع بين قبل ما نقول مجملة الشارع بين بين معناه. أما إذا لم يبين الشارع معناه مش غادي تولي؟ مشكل يعني تدرك بالبحث وبالاجتهاد يعني في هذا القسم لا ينفع الرجوع إلى معالم اللغة العربية لا يستقيم معناه. علاش؟ لأن الشارع بين الشارع قال القارعة هذا هو معناه أنت غادي تقول القارعة معناها شيء آخر لأن القارعة يفسرها باللغة وكل شيء يقع ويضرب بقوة. نعم. وضبط الهلوع بقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. واضح الكلام يعني. إذا كاين واحد الارتباط وثيق بين المشتر بين المجمل وبين القسم الأول اللي هو المشكل كاين واحد الارتباط مفهوم يعني؟ جهة واضحة علم. إذا قلنا المجمل ركز معي المجمل شوف فيها المجمل ما هو ضابطه؟ وهو الذي دل على معناه من الامر الخارجي يعني صيغته لا تدل على معناه. المشكل فهو ايضا الخفاء الوارد فيه ليس من صيغته لا يدل على معناه وانما من امر خارجي. شنو هو هذا الامر الخارجي؟ الامر الخارجي اما ان يكون بحث الاجتهاد واما ان يكون الشارع هذا هو الامر الخارجي. الأمر الخارجي شنو؟ إما البحث والاجتهاد أو الشارع. المشكل يمكن أن يزال خفاؤه بالبحث والاجتهاد. المجمل لا يزال خفاؤه إلا بالرجوع إلى الشارع. فالشارع هو الذي يزيل خفاؤه. المشكل فالبحث والاجتهاد يزيل خفاؤه. كاين واحد القسم اللي هي ديك الألفاظ الغريبة. الألفاظ الغريبة يمكن أن تكون من قبيل المشكل ويمكن أن تكون من قبيل المجمل. كيف نفرق بينهم؟ ننظر إلى هذا الضبط، هل فسره الشارع أم المفسر؟ إن فسره الشارع صار مجملا، علاش؟ لأنه لا ينفع الرجوع في بيان معناه إلا بحث واجتهاد، لأن غيكون اجتهاد واجتراء على الشارع، الشارع قال بأنها القارعة معناها كذا وكذا، وتجي أنت تفسر معناها آخر. أما إذا لم يبين معناها، إيش غادي تقول؟ يعني نرجع إلى فهم معناها إلى بحث واجتهاد. واضح؟ نعم صح ان يقال ان بينهما عموم الخصوص نعم بينهما عموم الخصوص احسن. مثلا قد يكون المشكل بعد البحث والاجتهاد ليس بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص وجب ليس بينهما عموم وخصوص وجب في نعم قد يكون المشكل داخلا في المجمل بطبيعة متى يكون داخلا؟ لأن هذه الأطراف السابقة مشكلة هي لا تسمينها مجمل لا أصولية في المعنى في استعمال اللغوي لا فرق بينهم في استعمال اللغوي ما كاينش فرق بين المشكل وبين المجمل وبين المشترك كما سيأتي معنا ما كاينش فرق بين الألفاظ غير هي اصطلاحات تتفرق كما قلنا أخبارنا وحدثنا أخبارنا وحدثنا عند المحدثين في الاستعمال اللغوي معنى واحد ولكن في الاستعمال الاصطلاحي غاير بينهم إذا كذلك هو إذا راه المشكل والمجمل والمشترك إلا أن معنى واحد غير يتفرق بينهم قالوا بأن المشكل ما يزال خفاؤه ببحث الاجتهاد المجمل ما يزال خفاؤه بالرجوع إلى الشاهد نعم مثل بعض الصور قد يكون المجمل عما من المشكل قد يدخل المشكل في المجمل مثلا نعم يدخل القرار نعم القرار إذا القرار هو مجمل مجمل ولكن لا يسمى في الاصطلاح مجمل علاش لا يسمى مجمل؟ لأن الرابط المجمل عن الأصول شنو؟ إذا لغة القرار لغة مجمل غير مجمل مشكل غير مشكل مشكل مشترك غير مشترك مشترك ولكن في الاصطلاح ما كيتسماش مجمل علاش؟ لأن هذا القرار يضرب ببحث الاجتهاد إذا الشغل يتسمى هذا يسمى مشكل كما قلنا غادي نقدموا الحقيقة العرفية غادي نقدموا الحقيقة العرفية فلو قال قائل هل المثال هل يصح أن نقول بأنه مجمل؟ نقول به لا أنت تتكلم في دائرة أناس معينة فلزم اصطلاحها واضح الجميع إذا انتهت عبارة مصطلح نعم فيكون الأمر أن اللفظ إذا ورد وفسر بالاجتياز فيكون مشكلا مباشرة هو مشكلة اسم فاعل ولا المجمل إذا كان غريبا يعني فسر من خلال الشارع يظل على حاله غير يسمى مجمل مجمل ولكن الشارع يسكت ما بينش معناه لم يبين معنى يعالج يجمل مشكل علاه لأن خفاءه من أين يزال؟ بالاجتياز بالبحث والاجتياز ما لا يزال بالبحث والاجتياز مشكل واضح إذا من يقرأ من قوله وكل لفظ فكل لفظ فكل لفظ لا يفهم عطوف يا طالب نعم أبعد يا فكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه بسبب وضعه لغة لأكثر من معنى إذا حدث به قرائن يمكن أن يتوصل بها إلى تعيين المراد منه فهو المشكل إذا قال فكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه وأخفى شو سببه بسبب وضعه لغة لأكثر من معنى كالقرب فاللغة استعملت القرب لهذا المعنى وهذا المعنى القرب استعملت اللغة لهذا المعنى وهذا المعنى فهذا يسمى المشكل نعم وكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه إذا لم تحق به قرائن يتوصل بها إلى فهم المراد منه فهو المجمل. إذا صارت مشكلة قرائن تبين شنو معناها؟ ما كاينش قرائن ما كاينش قرائن خلاف ما ترى القرب هناك قرائن كثيرة يعتمد عليها تعترف الأرضية عن المؤلف لكن مخالفة بين العدد والمعلوم يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا ما جاءت ثلاثة قروء مفهوم يعني إذا هذه قرائن أما المجمل فليس هناك قرائن إذا ماذا نفعل فيه؟ نرجع فيه إلى الشارع نعم فسبب إجمال اللفظ إما كونه من المشترك الذي لا تحق فيه قرينة تعين أحد معانيه أو إرادة الشارع منه معنى خاصا غير معناه اللغوي أو غرابة اللفظ وغموض المراد منه. واضح الجميع هذا كإجمال ما مر معنا نعم. والمجمل بأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة لا سبيل إلى بيانه وإزالة إجماله وتفسير المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي أجمله. قال والمجمل بأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة اللي هي قال إما كونه من المشترك الذي لا تحف به قرينة تعين أحد معانيه كما سيأتي معنا في الفصل الآخر أو إرادة الشارع منه معنى خاص غير معناه اللغوي كما مر معنا في الألفاظ الشرعية الصلاة والزكاة وغيرها أو غرابة اللفظ وغموض المراد منه كما مر معنا في القارعة والهلوع نعم والمجمل بأي بأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة لا سبيل إلى بيانه وإزالة إجماله وتفسير المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي أجمله. نعم، تبدو هذا التعريف. قال: والمجمل بأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة، هو رحمه الله من كان الأسباب الثلاثة ذكر غير قسمين، وما كانش القسم الأول، لا، لأنه سيأتي الكلام عن المفرد اللي هو المشترك. سيأتي الكلام عن المفرد. شنو ذكر في الأمثلة؟ ذكر الألفاظ الشرعية وذكر الألفاظ غريبة فقط. إذا هل الأقسام الثلاثة التي تندرج في خانة الإجمال ماذا قال فيها؟ لا سبيل إلى بيانه وإزالة إجماله وتفسير المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي أجمله. فهذا حصر، يعني لا ينفع معه البحث ولا التشبيه. نعم، والتعليل لأنه هو المراد الذي لأنه هو الذي أبهم مراده ولم يجعل لأنه هو الذي أبهم مراده هو لم يجعل لأنه هو ما تعود على المجمل وإنما تعود على الشارع لأن الشارع هو الذي أبهم مراده لأنه هو الذي أبهم مراده ولم يدل عليه ذلك لأنه يدله الشارع ولم يدل الشارع عليه على معنى نعم ولم يدل عليه لا بصيغة لفظية ولا بقرائن خارجية فإليه يرجع في بيان ما أبهمه واضح الكلام نعم إذا الألفاظ الشرعية كلها مجملة لقاعدة مضطربة الألفاظ الشرعية كلها مجملة الألفاظ الغريبة قسم لا قسمين قسم بينه الشارع فيصير مجملا قسم سكت عنه الشارع فيصير مشكلا غادي نرجعوا فيه لا البحث الاجتهادي يعني لمعاجم نرجع فيه لمعاجم كله واضح الكلام يعني حملا فسالا فكان من المضحاضين هذا مشكل ولا مجمل؟ مشكل لان الشارع لم يجمل لم يبين المراد طارق على لو ان الشارع ما بين معناه غير لي غير لي مشكل علاش؟ لانه يضرب بالبحث الاجتهادي نعم وإذا صلى من الشارع بيان للمجمل ولكنه بيان وكان جملة حالية عشان ننسى وإذا صلى من الشارع بيان للمجمل ولكنه أنا عندي وكان سبحان الله وإذا صلى من الشارع بيان للمجمل ولكنه بيان غير واف بإزالة الإجمال صار به المجمل من المشكل وفتح الطريق للبحث والاجتهاد بإزالة الشرك. أيوة ما عندكش سأقرأها اختلاف طبعا. مش طبعا يعني خذي عندي كله. عندك تعرف الجملة الماضية إذا سأقرأها. قال: وإذا صدر من الشارع بيان للمجمل وكان بيانا وافيا قاطعا صار من المجمل مثل المفسر. ها هو ربطنا به؟ ربطنا بواضح الدلالة. ربطنا بواضح الدلالة مثلا الصلاة الصلاة الشارع بين معناه بين الشارع معنى الصلاة إذا فالنصوص التي جاءت في البيان مع الصلاة هل هي من قبيل الواضح أم من قبيل الخفي؟ قبيل الواضح لأنها دلت على معناها بصيغتها دلت على معناها بصيغتها السجود والركوع إذا دلت على معناها بصيغتها إذا فماذا صارت؟ صارت مفسرة علاش؟ لأنها لا تحتمل التأويل ما غادي يكون نص ما غادي يكون ظاهر السجود بينه الشارع والركوع بينه الشارع والركوع يكون قبل السجود فهل هذا الأمر يحتمل تأويلا؟ يحتمل تأويلا إذا هو مفسر علاش إنه مفسر وما بيناش محكم؟ لأنه يقبل النسخ في زمن في زمن الإنسان كان هناك بعض أفعال الصلاة نسخة هناك بعض أفعال الصلاة نسخة جواز الكلام واضح الكلام ومنها مثلا الإقعاء كان نوعه جاهلا ثم نسخ الإقعاء لوضع اليدين على الأرض وبسط الساقين أما الإقعاء والسنة فهو نصب القدمين وفتح أطراف الأصابع الفتح هو هذا والجلوس على الفقيمة هذا إيقاع ثالث واضح الأمر صار جملة واضح يعني. إذا قال

المالكي فقاص عليها غيرها وقالوا العلة هي مقصية والدخار. لهذا دخلوا في مثلا القضاء كلها فإنها يجري فيها هذا الأمر، والزيت الزيتون فهو أيضا يجري فيه هذا الأمر. إذا مفهوم الكلام، إذا هذا شو كيسمى؟ هذا المبين مبين بيانا ظنيا ليس بيانا قطعيا، مبين بيانا ظنيا. ولهذا العلماء زادنا في غير مذكورة الستر، في غير مذكورة الستر، أما مذكورة الستر هذا قطعي. المذكورة الستر، إذا الربا تكلم بها الشارع، ربا الفضل تكلم بها الشارع، فأحدث لها معنى جديد أم لا؟ أحدث لها معنى جديد. نظرنا إلى هذا المعنى الجديد فقال الفقهاء لم يريد الحصر وإنما أراد التنبيه بالمذكور عن المسكوت. مفهوم يعني؟ فلهذا كان هذا من قبيل المشكلة. إذا احتاج في بيانه احتاج بيانه هذا الإجمال هو ربا الفضل احتاج إلى البحث والشيء. فلهذا بحث العلماء عن العلة لماذا الشارع أجرى الربا في مذكورات السن. فبحثوا واجتهدوا وتلمسوا العلة فمكن هذا الواقع. إذا قال ومثال ذلك الربا ورد في القرآن مجملا وبينه الرسول في حديث الأموال الربوية الستة أمر معنا حديث أبو الأمارة الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره واللي فيه مثل بمثل ها أو ها. ولكن هذا البيان ليس وافيا لأنه لم يحصل الربا فيها خلافا للظاهرية، فالظاهرية فعندهم هذا من القسم الأول. علاش؟ لأنهم حصروا ربا الفضل في المذكورات الست. قال: وبهذا فتح الباب أي الشارع لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد في الحديث. واضح الجميع؟ وراح أمثلة اللي ذكرت لكم الآن الصغرى تكتفي بهذا المقصود. اقرأ الآن المتشابه. ومن المتشابه المراد بالمتشابه باصطلاح الاصوليين الفرد الذي لا تدل صيغته بنفسها على المراد به ولا توجد قرائن خارجيه تبينه واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره. نعم نفس السؤال اطرحه يلا بنا عرف السؤال بلاك. نعم اطرحه السؤال خلي صاحب السؤال وانا اجيب. نعم لا تحرص على ماشي اليوم الحصه الفائزه. نعم عبد العزيز السؤال هو يدخل اخ القيود والمحصلات. نعم القيود والمحصلات يلا بينا كم قيد كم قيد قيد لا هو فيه. نعم مالي ثلاثه سؤال هذا هو قيد خليه في المفترض في القيد الثاني تبين زين اذا الان شوف يسوع شحال من نوع عنده داخل في التعريف باصله وجنسه فهمتي السؤال ولا جهه فهمتي السؤال شحال من نوع جهه عادي رشيد ثمانية رضا تصور رضا تصور تصور احدى اذا عندنا ثمانية شحال خاصو يخرج لها خاصو يخرج سبعه سبعه خاصو يخرج صالح من فهمتي اذا من لون خرجوا لك السبعه يلا خرجوا اللفظ الذي لا تكون صيغته بنفسه على المراد به وهذا الاحتياج قول لي مش حقا من العدد والكره نعم خلي رشقونا النص الظاهر والمفسر والمحكم احسن نعم زين شحال باقي عندنا الان؟ لا باقي عند الرابع وكان عند الرابع شحال خاصنا نخرج بهم ثلاثه يلا تبين شحال خرج لي منهم العدد خلي عبد العزيز الحسن اللي هما المجمل ولا الخفي والمشكل الخفي والمشكل الحسن شحال باقي لهم معاهم باقي جوج خصهم يخرجوا واحد خلي صالح يمكن يخرجوا شنو اللي باقي بعد شنو اللي باقي داخل المجمل. المجمل من الأثر. استأثر الشارع بالدين. فلا تفسر. عندما يفسر من فسره. نعم إلى المجمل فسره ولا مفسر. فسر إذا قمعنا غير المتشابه. إن هذا هو المتشابه. اللفظ الذي لا تدل صيغته بنفسها على المرائم. كما سيأتي معنا ألف لام ميم. هل هذه الصيغة هذه الحروف تدل على المراد؟ لا. هل يوجد هناك قرائن تدل على المراد؟ لا. هل الشارع بينه؟ ما بينه الشارع؟ هذا صحيح. المتشابه بهذا المعنى ليس في النصوص التشريعية منه شيء، فلا يوجد في آيات الأحكام أو الأحاديث أو أحاديث الأحكام لفظ متشابه لا سبيل إلى علم المراد منه، وإنما يوجد في مواضع أخرى من النصوص مثل الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ألف لام ميم قاف صاد حاميم، ومثل الآيات التي ظاهرها أن الله يشبه خلقه في أن له يدا وعينا ومكانا، مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله واصنع الفلك لأعيننا ووحينا، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم السؤال رحم في قسم المجمل ذكر نوعين اثنين، ذكر نوعين اثنين، ما هما وما هي الانواع التي ذكرها في المتشابه وما هي؟ فهمت السؤال يا نعم. ذكر نوعين مش التعليم مش التعليم، الانواع التي ذكرها وهي مندرجه تحت المجمل القطعي والضمير. نعم نعم علي؟ الألفاظ غريبة والألفاظ الشرعية، فهمتي دابا؟ الألفاظ غريبة والألفاظ الشرعية، لأن المتشابه كم نوعا ذكر تحته؟ نوعين اللي هما الحروف المتقطعة. نعم الآية التي تعبر عن الله عز وجل. نعم أحسن، ذكر هذين المثال. الوصول لما لهم بصحة المثال الثاني. سنناقش. لا يصح على مذهب أهل السنة. إن قلنا بالتفصيل الذي مر معنا، شو عندنا؟ عندنا ثلاثة أمور في النص، عندنا اللفظ، وعندنا المعنى، وعندنا الكيفية. ياك؟ سنأتي إلى بالنسبة للحروف المقطعة مر معنا التفصيل هذا التفصيل الكثير، ياك؟ إذا هي متشابهة. هي متشابهة. إلا على رأي من رام السيرة. من رام السيرة. فالذين فسروها في أي قسم أدرجوها؟ نعم صح. الذين فسروا بعض العلماء فسروا الحروف المقطعات في أي قسم أدرجوها؟ المشكلة. أحسن في قسم المشكلة، لأنهم التجهوا إلى البحث والاجتهاد. طيب القسم الثاني، فهنا وقع الزلل بين الفرق وبين الطوائف. وقع الزلل بين الفرق وبين الطوائف. إذا فالله كان مثلا واصنع الفلك بأعيننا، يد الله فوق أيديهم، هذا عنده معنى عن الكيفية. فأهل السنة أثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية. أثبتوا المعنى يريد عندها معنى، معنى معروف. وكيفيتها نفوضه، نفوض كيفيتها. إذا نظرنا إلى المعنى فليست من المتشابه. ليست من المتشابه، فمن أي الأقسام تكون؟ نعم؟ نعم يجب. وإنما رأيت بهم المؤمن فأصابت التنجيل. فبما عندها كلام سلب كلام يد الله فوق عينيه. لها معنى ولها كيفية. إذا نظرنا إلى المعنى دلالتها على هذا المعنى اللي معروف عند أهل السنة في أي قسم يندرج؟ نعم، هذا السؤال في أي قسم يندرج؟ اللي قلت في أي قسم، وش من قسم؟ نعم اشمن قسم كنص الاقسام كلها نعم بالاصول دي اقسام الاقسام كلها في اي قسم يندرج نعم النص لا نعم نعم على مذهب اهل السنه يعني مفسر في المضاعف لا ليس مفسر نعم ربنا الاسم هو ادراك المؤمن في الرد الاصل. نعم اسم المحكم. لا ليس باسم المحكم. نعم اما نص واما ظاهر. ليش؟ لان اليم تكلم بها الشارع، تكلم بها الشارع. هل احدث لها معنى من عنده؟ احدث لها معنى من عنده في غير رجع. قال يرجع اللغه ما غاديش يكون هناك هذا المشكل. لا علاش؟ لانه يدل على معناه بنفسه بصيغته. غادي يبقى في واضح الدلاله. كلمه اليد واش معناها يمد المعنى يؤخذ من الصيغه ام من امر خارجي؟ يؤخذ من الصيغه. في كلام العرب اليد استعملتها في الجارحه واستعملتها في النعمه واستعملتها في القدره. مفهوم يا استعملتها في هذه المعاني كلها. اذا فهو اما نص واما ظاهر. واضح الكلام بالنسبه للمعنى. بالنسبه للمعنى. اما بالنسبه للكيفيه يصح تمثيل المؤلف. بالنسبه للكيفيه يصح تمثيل المؤلف بها ام لا؟ الكيفيه، هل الكيفيه هل لنا سبيل الى العلم بها؟ ليس لنا سبيل الى العلم بها. اذا فرقنا بين المعنى وبين الكيفيه سهل علينا ان نفهم اراده المؤلف لها، وان كان سيخرب اللي غادي يخرج واحد الخلاصه. يعني لم يرجعوا الى ما قرره السلف في هذا الباب في مثل قول الامام مالك رحمه الله حين سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، اش كيقصد المعنى؟ المعنى الاستواء معروف في كلام العرب، والكيف مجهول. الى اهل السنه يفوضون الكيف، ماشي مفوضا، مفوضا ماذا يفعلون؟ يفوضون المعنى. وهؤلاء اشر قالوا شنو معنى اليد؟ الله اعلم. اما اهل السنه قالوا اليد المعنى كما قال الامام مالك الاستواء معلوم. كما غنقولوا في اليد معناها معلوم. اذا كاين واحد دلاله اسمها دلاله الاقتضاء في كلام الامام مالك. الاستواء معناه معلوم. الاستواء معناه معلوم. والكيف مجهول. اذا الكيف متشابه ولا غير متشابه؟ والمعنى متشابه ولا غير متشابه؟ غير متشابه المعنى. غير متشابه. نعم. الذين يقولون قد يقولون بانه اذا رجعنا الى كلام العرب وجدنا لفظ اليد له ثلاث معاني التي ذكرت. مر معنا الجواب على نفس الصفه. مر معنا الجواب. لهذا جلس تقسيم اليد النص والظاهر والمرور. هذا تقسيم اخر معنا وهذا تقسيم هذا معنى اخر مر معنا. وقلنا بان للجواب على هذا الاشكال فهناك ثلاثة أوجه يصح الجواب بها عن كل شبهة. مفهوم؟ ثم تزيد أوجه في بعض الشبه. فهمت يا عادل؟ فهمت يا واضح لنا؟ ثلاثة، ثلاثة أجوبة إجمالية. أولا ما مخالف لفهم السلف. نعم أحسنت. أول مخالف من السر. ثانيا تأويل لم يدل عليه دليل. يفسر من اليد من يعمل زي وجه آخر. نعم لأن مرد هذه النصوص ليس إلى عقول. إجماع السر مخالف للإجماع. مخالف للإجماع السر. وعرف بعض الشبهة نزيد أمورنا أخرى. شكون يعطيني مثال؟ أعطيني شي مثال. وجه اخر نزيد وجه اخر فقط. بحال مثلا ينزل ربنا غادي نزيد غادي نذكر هذا الوجه نزيد وجه اخر. لو قلنا ينزل امر ربنا، امر ربنا لا ينزل في السلوك الاخير وانما ينزل في الكل وينزل في السلوك. نعم ما يمكن الوجه يقول هذا الامر، يمكن الامر يقول مثل هذا الامور. اذا هذه النصوص هذه إذا نظرنا إلى معناها فمعناها ثابت. أهل السنة يثبتون المعنى. يثبتون المعنى. كيقولوا بأن الله له يد حقيقية. لهذا شنو قالوا مثلا في التعريف؟ قال: نثبت لله يدا حقيقية لائقة به. نثبت لله يدا حقيقية. قول الحقيقية رد على من؟ على المعطل. لائقة به رد على من؟ على المشبه والمنكر. رب على المشبهات والمنزلين. فلهذا المؤلف سيذكر الآية التي كاينة في آل عمران. لأنه سيذكرها